الشبهة الثانية والعشرون. بعد أن ذكرنا استدلالهم وشبهاتهم التي اشتبهت عليهم من آيات القرآن الكريم، الآن ننتقل إلى السنة، استدلالهم بالسنة وما اشتبه عليهم فيها. قالوا الولاية المعتبرة هي ولاية من يقيم الصلاة حق الإقامة. قال الخارجي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحكام الذين يحرم الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، وهو دليل على اشتراط قيامهم بالصلاة حق القيام، لا أن يؤخروها عن مواقيتها وأن يضيعوا واجباتها. قال السني: خير ما يفسر به الحديث بعد كتاب الله هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم عن أبي العالي البراء قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني. وقال: سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي. وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال: وقال عبد الله: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. هذا الحديث يسمى المسلسل، نعم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أداء الصلاة خلفهم على الرغم من أنهم أخرجوها عن وقتها، فدل هذا على عدم كفرهم، لأنهم لو كانوا كفارا لما صحت الصلاة خلفهم. ثم الشاهد منه أنه لم يرشد صلى الله عليه وسلم للخروج عليهم بذلك، وهو دليل واضح على أن ما فهمته هو خلاف مقصد الحديث. قال الخارجي: لعلهم أخروا الصلاة دون أن يخرجوها عن وقتها، يعني مجرد تأخير في الوقت الجائز. قال السني: بل دلت الآثار على أنهم أخروها حتى يخرج وقتها، ومن ذلك ما رواه البزار وغيره بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتها، يميتون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، أي نافلة. فلما كان الحجاج أخر الصلاة عن مواقيتها فكنت أصلي الصلاة لوقتها وأجعل صلاتي معهم سبحة. فلو لم يكن التأخير إلى خروج الوقت ما سغى له أن يعجل بصلاته وهو في ساعة، أليس كذلك؟ إذا كان وقت في متسع لماذا يعجل بالصلاة؟ والصلاة التي يصليها مع أميره كالوالي هذا حجاج لماذا يجعلها نافلة؟ وصحت آثار أن الحجاج كان إذا خطب يوم الجمعة يؤخر الصلاة حتى يدخل العصر، يخطب خطبة طويلة حتى تدخل صلاة العصر، وهذا واضح في خرج عن وقتها. وروى عبد الرزاق عن الحسن وعن الزهري وعن قتادة أنهم كانوا يصلون مع الأمراء وإن أخروا. وروى أيضا بإسناد صحيح عن محمد بن أبي إسماعيل قال: رأيت سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح قال: وأخر الوليد مرة للصلاة فرأيتهما يومئان إيماء وهما قاعدان، أي يصليان بالإيماء، يعني خوفا من أن يصلي واقفين خوفا من الأمير الوليد. وروى أيضا عن عطاء قال: أخر الوليد مرة الجمعة حتى أمسى، قال: فصليت الظهر قبل أن أجلس، لأن هذا كان صلاة جمعة صلىها ربعا، ثم صليت العصر وأنا جالس وهو يخطب، قال: أضع يدي على ركبتي وأومئ برأسي. شوف الوقت الذي أدركوه، مع ذلك ما خرج هؤلاء الأمراء. وهذه الرواية واضحة في كون هذا الأمير أخر صلاة الجمعة إلى وقت العصر. وكل هذا وغيره من الآثار المعلومة في الباب يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم ما أقاموا الصلاة يراد به أدنى ما يدخل تحت مسمى الصلاة. وهدي السلف هنا يرفع الخلاف، فقد ابتلوا بأمراء من هذا الصنف ولم يخرجوا عليهم.